بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نأخذ شبهة أخرى في حق نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، والثالثة في شأن سارة. هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بهذا اللفظ، قال: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. اختلف الطاعنون فيه، فمنهم من يطعن في حق النبوة كما نذكر دائما ومرارا، فيقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم، والكذب من الكبائر، من كبائر الذنوب، فيقول هذا نبي وليس بمعصوم من الكذب، فيطعن في الأنبياء. ونحن عندنا من القواعد التي أخذناها أن الأنبياء معصومون من الكبائر. ومنهم من يدعي الدفاع عن الأنبياء، ولكنه لمقصد خبيث، وهو أنه يريد أن يطعن في الصحيحين، فيقول إن البخاري ومسلم يعتدون على الأنبياء بذكر هذه الأحاديث التي فيها الطعن في عصمة الأنبياء، فيدعي أنه يدافع عن الأنبياء وعن عصمة الأنبياء بأن يطعن في الحديث في الصحيحين حتى يصل إلى مآربه الخبيثة كالتي ذكرناها في الدروس الماضية، أنه يشكك الناس في البخاري ومسلم. وكما نذكر مرارا إنما أتوا من قبل المقصد الخبيث السيء، ومن قبل أن الناس يعني يؤتون من باب الجهل، لا يعرفون المعنى الصحيح لهذه الأحاديث وعلى ماذا حملها أهل العلم. والحمد لله الذي وفقنا وإياكم إلى الرجوع لكلام أهل العلم حتى يفهم الإنسان ماذا يراد بهذه الأحاديث. فهؤلاء الذين قالوا إن هذا يعتبر طعنا في النبوة، قالوا إن الله وصف إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قالوا فوصفه بأنه صديق يناقض هذا الحديث أنه يكذب يعني 3 كذبات. والرد عليهم أن نقول أن وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان صديقا، نعم هو صديق نبي، وهذا يقتضي كثرة صدقه، لأن صديق من أبنية المبالغة عند أهل اللغة، والمقصود المبالغة في الصدق، وهذا إخبار عن كثرة صدقه صلى الله عليه وسلم، ولا يقتضي ذلك امتناع وقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو قيل عن إنسان أنه قوام، يعني إنسان اشتهر بكثرة قيامه لصلاة الليل كثرة أصبحت صفة له حتى نعت أنه قوام، يعني يقال فلان قوام لليل من كثرة قيامه لصلاة الليل حتى أصبحت هذه صفة له، فكيف لو تخلف في ليلة من الليالي عن قيام الليل، تخلف عن قيام الليل، هل يسلب منه هذا الاسم ونقول إنه ليس بقوام؟ هذا لا ينفى عنه ذلك الاسم لتخلفه عن القيام في بعض الليالي، لا ينفى عنه، هو ما زال قوام. وكذلك قولنا عن فلان أنه صوام، إذا قيل فلان صوام كثير الصيام، فلا ينفى منه هذا الوصف إذا تخلف عن الصيام في بعض الأيام وترك الصيام في بعض الأيام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام سمى هذه التي 3 سماها كذبات من باب التواضع صلى الله عليه وسلم، وهي كما يسميها أهل العلم أنها يطلق عليها المعاريض، يطلق عليها المعاريض، وكما سنأتي عند مناقشتها. فهي معاريض وليست كذبات صحيحة حقيقية، وكلها كما جاء في الحديث أنه ما حل بها عن دين الله. يعني كل هذه الثلاث التي اعتبرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبات، اعتبرها كذبات من باب خوفه من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يعتذر يوم القيامة عن الشفاعة بهذه الثلاث ويقول إني كذبت ثلاث كذبات طوال حياته. طيب عندما نأتي لهذه الثلاث الكذبات وننظر فيها، الكذبة الأولى عندما قال له قومه أن يخرج معهم لحضور ذلك العيد الذي يحتفلون به، وطلبوا منه أن يخرج معهم، فماذا قال لهم؟ قال إني سقيم، إني سقيم بمعنى مريض. ماذا يحمل هذا عليه؟ هذا من باب المعاريض التي يفهم منها السامع غير ما يريد المتكلم. فإبراهيم يريد أني سقيم من أعمالكم، أنا سقيم، أنا مريض من أعمالكم هذه، لكن ذكر ذلك لهم من باب المعاريض، قال إني سقيم، وهم فهموا منها أنه مريض فتركوه. إذن هذه الأولى، هذه تسمى المعاريض، هذا من باب المعاريض وليس من باب الكذب الحقيقي. والثانية عندما حطم الأصنام، عندما حطم الأصنام فجاءوا وسألوه من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم. إبراهيم يعتبر أن هذه كذبة، وهي ممكن أن تدخل من باب المعاريض ومن باب المجادلة، من باب المجادلة كما ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يجادل ربما أنه يسلم لهم بأشياء جدلية من أجل أن يفحم الخصوم، فهو يقول لهم بل فعله كبيرهم، فعله هذا كبيرهم، اسألوه، اسألوهم، اسألوا هؤلاء الأصنام المكسرة إذا كنتم تعتقدون أنهم آلهة، اسألوهم، هذا كبيرهم الذي فعلها بذلك، فعل ذلك بهم. فبعد ذلك هذا أدى بهم إلى إفحامهم في الحجة، فقالوا، فرجعوا إلى أنفسهم، قالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف فعلا هؤلاء آلهة وما يدفعون عن أنفسهم، كيف آلهة وما ينطقون ويتكلمون، من هو الذي كسرهم؟ ولكن الله لم يرد بهم خيرا، ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال لهم من باب المحاججة أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. فهذه هي من المعاريض أيضا من باب المجادلة، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتبرها كذبة من الكذبات. والثالثة أنه قال لذلك النمرود عندما دخل ذلك الجبار من الجبابرة، عندما دخل عليه إبراهيم وكانت معه سارة زوجه سارة، فسمع ذلك الجبار أخبروه قالوا دخل اليوم إلى مملكتك امرأة هي من أجمل النساء، وكان ذلك الجبار يعني يريد أن يأخذ هذه المرأة، وإبراهيم قد دخل إلى تلك المملكة لا يستطيع أن يخرج منها، فهو الآن تحت قبضة ذلك الجبار. فخاف إبراهيم لو قال إنها زوجته سيقتله، سيقتل إبراهيم ويأخذ زوجته لما يعلم من غيرة الزوج على زوجته. فقال لها إبراهيم قال إذا سألك فقولي إنك أختي، وإنه لا يوجد على وجه الأرض أحد مؤمن غيري وغيرك. الله أعلم هل يقصد الأرض جميعا أو الأرض تلك التي هم عليها. فقال لا يوجد على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فهي أخته في الإسلام، فهذا أيضا يعتبر من باب المعاريض، وإنما عدها عليه الصلاة والسلام كذبة. فهذا هو حل الإشكال، وليس في هذا ما يطعن في النبوة، وهذه الثلاث كلها ما حل بها عن دين الله وحمى بها عرضه ودافع عن دين الله وجادل يعني أولئك وأفحمهم، فما نسب إلى إبراهيم ليس بكذب محض، بل لو كان كذبا محضا ما منع ذلك من وصفه بالصديقية. حتى لو اعتبرناها كذبات حقيقية فإن ذلك لا ينافي وصفه بالصديقية، فإن الصديق حتى لو حصلت منه المرة أو المرتين لا يمنع ذلك، كما قلنا إن القوام لو ترك القيام في بعض الليالي لا زال يوصف عليه، لا زال يعني يوصف بأنه قوام، وكذلك الصوام. وكذلك لو قلنا في الكذاب الذي اشتهر بالكذب، الكذاب الذي اشتهر بالكذب وأصبح هذا الوصف لازما له، كذاب دائما يكذب، كيف لو صدق في مرة من المرات؟ لا، هل معنى هذا أننا ننفي عنه أنه كذاب ونقول خلاص قد صدق في مرة أو مرتين؟ لا، ما زال اسم الكذاب ملازما له، وهذا معلوم لا ينكره أحد. وكذلك من الردود عليهم أن من لأنهم يقولون من أعظم صفات الرسل الصدق وعصمتهم من الكذب وصدور الكذب منهم ولو مرة، قالوا يمنع من الوثوق بما أخبروا به. هؤلاء يقولون حتى لو مرة يحصل منهم الكذب الناس ما سيثقون بهم. فنقول نعم، هذا لو كان في باب تبليغ الرسالة، لو كان يعني كذب في باب تبليغ الرسالة فنعم ما أحد سيثق فيه، لكن الأنبياء معصومون في باب تبليغ الرسالة، فكل ما كان طريقه البلاغ في القول فإنهم معصومون فيه على كل حال. أما هذا فلا يعتبر في باب تبليغ الرسالة، ما كذب عليهم وقال إن الله قال لكم كذا وهو لم يقل كذا، إن الله أمركم بكذا وهو كذب، أبدا. هذا جميع الأنبياء معصومون من هذا، من الكذب في هذا، فالأنبياء معصومون في هذا الباب في باب تبليغ الرسالة. فهذه الثلاث التي اعتبرها إبراهيم كذبات واعتذر عن الشفاعة منها بسببها وهي من المعارض، ولو عدت من الكذب الحقيقي لما منع ذلك من وصفه بالصديقية وبأنه كان صديقا نبيا كما ذكر الله ذلك عنه. هذا تفصيل القول في هذه المسألة، وممكن أن تراجع إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض رحمه الله في ذلك. فهذا تفسيرها وتأويلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.